قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هل قلوبهم وجلة أنهم مستقلون مما يفعلون ويعتبرونه قليلا دائما؟ يخافون ألا يتقبل الله منهم، بنص الحديث. والرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه، خائف أنه يكون في وفاء العبادة حقها، يكون فيها عيوب باطنة، يكون فيها رياء، يكون فيها سمعة، يكون مش مخلص، يكون ما اتبعش، يكون عمل فيها حاجة غلط أثناءها أفسدتها، فهو خائف ألا يقبل الله منه. أم أنهم مذبذبون؟ لا، ده بنص الحديث أنه ليس هم يفعلون الحسنات ويخافون ألا يتقبل الله منهم.